فيها سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يشترط لكل يوم في الصوم نية مستقلة أم تكفي نية؟ إن شاء الله تكفي نية اليوم الأول إن شاء الله. وقد تكون نيتك في اليوم الأول على ما جاء إن شاء الله، قد يصاب الإنسان على النية أيضا، فإذا انقطع الإنسان عن مات في نصف الشهر ربما يكتب له شهر كامل، لكن اتفقوا على أنه لا يشترط التبييت في النية لكل يوم إذا عزم العقد وعقد العزم في يوم أول إن شاء الله يكفي. نعم. أما في الأيام الأخرى هي التي تحتاج إذا كانت فريضة. إذا كانت المرأة أصيبت بسقوط كامل، بسقوط كامل شعرها وحاجبيها، فهل يجوز لها لبس الباروكة ورسم الحاجبين بالمواد الحديثة؟ إن شاء الله بالنسبة للباروكة هذا ليس وصلا. أنا أذكر أن المشايخ اجتمعوا، الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، شيخ حماد الأنصاري، شيخ عمر فلاتة، فقعدوا أن يتفقوا كلهم أن الباروكة لا يدخل في الوصل، جاز لها، لأن هذا يظهر أنها ملبوسة وليس فيها يعني خدع والغش، فالباروكة لا يذكر فيه، لا يحرم. أما صبغ حاجبيها فالذي يظهر والله أعلم لا يصل لها، وما دامت قد بلغت من العمر. أما إذا كانت والله أعلم ذات زوج فأجازوا لها، رأيت هذا التفصيل، قالوا إذا كانت ذات جوز يجوز لها أن تصبغ حاجبيها. ما نسيتكم لمن يتكثرون المشايخ بالمشايخ السلفيين، إيش معنى لمن يتكثرون بالمشايخ السلفيين وهم يسيرون على غير طريقتهم ويفعلون ذلك ليروجوا مناهجهم؟ والله المستعان. على كل حال الإنسان يؤمن بأنه يقف بين يدي الله عز وجل وليس بينه وبينه ترجمان، فلا يدخل في نفسه داخلة سوء، وينبغي أن يكون هجيره أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر، ويخلص لله للدين الخالص. أما أن يخفي شيء ويتحيل بأشياء لإنجاح فكره السيء مخالف للكتاب والسنة، فهذا لا شك في أنه يكون عليه عذاب مهين. هل يجوز الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب؟ جاء في الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وهو حديث حسن الظاهر إن شاء الله، أنه نهى عن الاحتباء في الخطبة في يوم الجمعة عند الخطبة، لأنه قد يكون سببا للنوم هكذا. وما وجدتم هذا الشيء؟ قد يجد الإنسان سبحان الله بالفعل ويحتبي ويضرب الذي بجه، أنا وجدت هذا سبحان الله. نعم. فألا كلها له حكم. نعم. مريض سكر لو شعرت به الهبوط، نعم، إذا كان خافت على نفسها في حينها يجب عليها أن تحفظ نفسها إن شاء الله، وتفدي عن نفسها إذا ما قدرت إن شاء الله، لابد، ولا تموت وراءها إن شاء الله، كما قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم. في الهند يكتبون الأسماء في الجلد، فما الحكم؟ نعم، في الجلد، حتى القرآن كان يكتب، والصحابة كتبوا، ومما ذكر أن ما جمع يكتبون الأسماء في الجلد. نعم، هذه كلها يدخل فيها، والله ما يكتبون إلا عن هذه الطريقة، وهي طريقة الوسم، نعم، وهو حرام لا شك فيه، ما يفعله إلا الوثنيون الظاهر، أما الجهل. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.